أحسن الله إليكم، تناقل بعض الناس أخبارا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسيء إليهم وأجزم أنها مكذوبة، مثل القصص المتعلقة بالعشق وحب النساء، هل هذه الأمور جائزة التناقل بين الناس؟ وعلى من تقع المسؤولية في هذه الكتب التي انتشرت أو الأشرطة التي يتناقلها بعض من يتحدث في الأدب ونحو ذلك وينسبونها إلى أشرف الناس بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما مجرد حب النساء وحب الزواج بالحسان فليس في ذلك محذور، لا عن الصحابة ولا من دونهم ولا من سبقهم. وأما أن يكون عشق وغرام واتصال فهم أجل من ذلك وأبعد عن كل رذيلة، الله جل وعلا اختارهم لصحبة أشرف خلقه واختارهم لتبليغ هذه الشريعة وحمل لواء الجهاد وفتح البلاد والسعي لفتح القلوب، وقد أدركوا ذلك كله رضي الله عنهم وأرضاهم مع صدق الوفاء وكمال العدل، فلا غدر ولا خيانة، بل إنهم إذا عاهدوا قوما يرون أن الدنو منهم قبل انتهاء الأجل شيء من الغدر، كما قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في حروب القسطنطينية لما رأى جيش يحب أن يتقدم وقد بقي في الأجل مدة نهى عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. سيرة أولئك أجل من أن تدنس أو يمكن أن يدنسها ساقط القول والسفاسف أخبار العشق والعشاق، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.